أو غير ذلك من الأمور، أو مثلا منع من شيء، منع من العقد، فقال لا تفعل كذا ففعله، فالربح كله لشريكه، وإن أصبحت فيها خسارة فالخسارة عليه. قال مثلا لا تسافر بالمال، فسافر به ليس له أجر، بل الربح كامل يكون كونه خالف العقد، ومن خالف العقد خالف المتفق عليه. نكون بذلك انتهينا الدرس بحمد الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم على محمد. عندنا قاعدة أن ما يشترط فيه حكم الحاكم هو كل ما فيه خصومة فقط. إذا كان اختلفوا، إذا كان فيه اختلاف مثل ماذا؟ يقول لا أنا لم أنا اشترطت عليك، الثاني يقول لم تشترط عليك، أو اختلف في فهم الشرط. لكن لو كان الشرط بيننا واحد قال نعم أنت قلت لي كذا وأنا خالفت، أو كان العامل عندنا في المحل الذي تلقى معه مطالبة خان أمامه فاختلف جزءا من المال، نقول لا تستحق شيئا من الشركة لأنك خذت كنت الأمانة. لا، إذا اقتسم خلاص انتهت الشركة، انتهى الشركة. شو معنى ذلك يا شيخ؟ يعني هذه 100,000 وهذه الربح 10,000، فجأة 100,000 جاء سارق فسرقها، ما بقي إلا 10,000 التي هي وحدها، انقسم الربح عن المال بعضها. نقول الربح يكون مشاع بينهم لأن بعد القسمة، وهذا يتصور بعروض على الرواية الثانية يقول إن يصح أن يقرأ اسمها العروض، يتصور أكثر لأن العروض تكون واضحة. هل ذكر المصنف من قبل قليل وهي قوله ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، إذا قسموا يكون خاص أنها عقد جديد، الربح لا يدخل في الخسارة. هذا صحيح. لا، ما يدفع من ماله، يدخل بجهده، فات عليه جهده، ماله شيء، ما يدفع شيء. ولذلك فإن بقي شيء شيخ سليمان على بس عندي مسألة مهمة. المشهور المذهب أنه لا يجوز للعامل أن يجمع بين عقد الإجارة وعقد الشركة، ما يجوز تأخذ خذ راتب ولك نسبة من الربح، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يقول يصبح رابحا دائما، ما يعني خسارة. وضحت الصورة؟ لأن لو خسرت العقد سيكون رابح لأنه ضمن الأجرة، لكن لو قلنا ان الخساره على الجميع سيكون قد خسر جهده، عمل اسبوع او شهر او شهرين لا اجره له، فيكون خساره على الجميع. هذا هو المفروض، لا يجمع بين الاجاره وبين الشركه. الروايه الثانيه يجوز الجمع بينهما بناء على مساله تفريق الصفقه، فيصح ان يكون، ولذلك دائما من يعطى اجره يقل نسبه من الربح. وهذا اللي يعمل الناس الان، عمل الناس على هذا. عمل الناس الان يقول تشتغل باجره ولك نسبه بونص من الربح ولك نسبة من المبيعات. فعمل المسلمين الآن على هذا، وهذه الرواية الثانية منها اختيار الشيخ الحقيقي، وعمل المسلمين على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.